والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. أما بعد، فنستفتح في هذه الليلة المباركة وهي غرة شهر شعبان المعظم، نسأل الله تعالى أن يكرمنا برمضان المكرم، وأن يجعل هذه الأيام عونا على ذكره وشكره وحسن عبادته وطاعته، وأن يبلغنا رمضان وقد تهيأنا لهذه العبادة العظيمة والأيام الجليلة. فبعد شهر من الآن يكون ذلك الشهر الكريم. فنستفتح في هذه الليلة المباركة سورة آل عمران، وهي مع سورة البقرة تسميان الزهراوين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. يعني ضرب لسورة البقرة وسورة آل عمران ثلاثة أمثلة، قال: كأنهما غمامتان. هذا مثال، الغمامة الغيمة، أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق، يعني بينهما انفتاح. هذا المثال الثاني، أو كأنهما فرقان من طير صواف. الطيور لما بعض الطيور تمشي في سرب، يمشي هنا جماعة وهنا جماعة، فرقان من طير صواف تحاجان. سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما، صاحبهما الذي يحفظهما والذي يقوم بهما، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. فهذه السورة الكريمة سميت بآل عمران، وقد ذكر آل عمران في آياتها، ذكرهم الحق عز وجل: وآل إبراهيم وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فقال المصنف رحمه الله تعالى: سورة آل عمران نزل صدرها، يعني أولها، إلى نيف وثمانين آية لما قدم نصارى نجران المدينة المنورة، يناظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام. سورة آل عمران 200 آية، فقريب من 80 منها نزل بهذه المناسبة فهي مدنية لما قدم نصارى نجران. نجران بلدة في جزيرة العرب بين الحجاز واليمن، يسكنها النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ألف لام ميم. تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة، وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل، يعني إذا وصلت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله ميم الله، والقراءة التي نقرأ بها بالسكون ألف لام ميم الله. وقرأ الجمهور بفتح الميم هنا في الوصل لالتقاء الساكنين، نحو من الناس، أصلها من ليست مفتوحة، حركت من لالتقائها مع الكلمة التي تليها من الناس. وقال الزمخشري هي حركة الهمزة، الفتحة في فوق الميم حركة الهمزة نقلت إلى الميم، وهذا ضعيف، يعني همزة لفظ الجلالة، لأنها ألف وصل تسقط في الدرج، ليست أصلية، وإنما هي تثبت عند الابتداء وتسقط في الدرج. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزلت السورة كما ذكر بمناسبة نصارى نجران، إذن من براعة الاستهلال في بدء هذه السورة الكريمة أن يشير إلى الرد على النصارى، فقال رد على النصارى في قولهم إن عيسى هو الله، لأنهم زعموا أنه صلب، ومن صلب فقد مات، إذن فليس بحي وليس بقيوم. هذا من بداية السورة يفهم هذا المعنى. نزل عليك الكتاب بالحق. الكتاب هنا هو القرآن. بالحق أي تضمن الحق من الأخبار والأحكام وغيرها. ما في القرآن إما خبر أو حكم، إما خبر عن ماض أو خبر عن مستقبل من الغيوب والأشياء، أو حكم من الحلال والحرام وغيرها، أو بالاستحقاق. إذن إما معناه تضمن الحق أو باستحقاقك أن ينزل عليك. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا. قد تقدم الكلام في مصدقا لما معكم، مصدقا لما بين يديه، ما بين يديه الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل، مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، أعجميان فلا يصح ما ذكره النحاة من اشتقاقهما ووزنهما، يعني هاتان اللفظتان أعجميتان. وأنزل الفرقان، إذا نزل الكتاب وأنزل الفرقان يعني القرآن، وإنما كرر ذكره ليصفه بأنه المفرق بين الحق والباطل. إذا نزل عليك الكتاب، ما صفة ذلك الكتاب؟ صفته فرقان، مفرق بين الحق والباطل، يعني القرآن. ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله لقوله مصدقا لما بين يديه، ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به كما قال في التوراة والإنجيل، لما كانت التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان كذلك هدى للناس، فكأنه قال وأنزل الفرقان هدى للناس، ثم حذف ذلك، يعني حذف كلمة هدى للناس، يعني كانت الجملة تفهم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان هدى للناس، ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه. فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين، يعني في قوله نزل عليك الكتاب، في قوله أنزل الفرقان، لم يكن ذلك تكرارا. إذن فيه فائدة. وقيل الفرقان هنا هو كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره، هذا معنى آخر. وقيل هو الزبور، وهذا بعيد، يعني القائل بذلك حتى يجمع الكتب المنزلة في هذه الآية. وأنزل الفرقان يعني الزبور، فذكرت التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. ثم قال سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، خبر عن إحاطة علم الله تعالى بجميع الأشياء على التفصيل، وهذه صفة لم تكن لعيسى عليه السلام ولا لغيره، ففي ذلك رد على النصارى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، برهان على إثبات علم الله المذكور قبل، وفيه رد على النصارى لأن عيسى عليه السلام لا يقدر على التصوير، بل كان مصورا كسائر بني آدم، وولد طفلا وكبر قليلا قليلا، ثم صار غلاما يافعا، ثم شب، ثم صار رجلا، بل كان مصورا كسائر بني آدم. قال سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من طول وقصر وحسن وقبح ولون وغير ذلك. فهذه الأشياء من الإنسان هي مجرد وهب لا كسب للعبد فيها، لون العبد وطوله ولونه وأعضاؤه وصفته وسائر ما يتعلق بجسده، هذا من خلقة الله عز وجل، ففي الطعن بها أو التعريض بها اعتراض على خلق الله، لذلك لا يجوز في مثل هذا أن يتسلط الناس على بعضهم، حتى على الكافر لا يجوز أن تعيب خلقته، هذه الخلقة من خلقه؟ الله تعالى خلقه، إذن لا مدخل للناس في أن يعدو بعضهم على بعض في هذا. هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. المحكم من القرآن هو البين المعنى الثابت الحكم، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، هذه آيات محكمات. والمتشابه هو الذي يحتاج إلى التأويل، يعني يعرض للإنسان إشكال في فهمه فيحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى تأويل، أو يكون مستغلق المعنى كحروف الهجاء ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ألف لام راء حاميم، ما معنى هذا؟ فيستغلق المعنى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المحكمات الناسخات والحلال والحرام، والمتشابهات المنسوخات والمقدم والمؤخر، وهذا تمثيل لما قلنا. المحكمات هن أم الكتاب، أي عمدة ما فيه ومعظمه، وأخر متشابهات التي تحتاج إلى التأويل أو يستغلق المعنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال نزلت في نصارى نجران فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أليس في كتابك أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال نعم. قالوا فحسبنا إذن، فهذا من المتشابه الذي اتبعوه، يعني تركوا قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وذهبوا إلى أين؟ إلى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. اقرأ القرآن كله، لماذا تختار من القرآن شيئا وتفسره على المعنى الذي تريد؟ لا تعارض في القرآن، ولا تناقض في القرآن، ولا اختلاف في معاني القرآن، لكن صاحب الهوى يفسر من الآيات ما يريد على مقتضى الهوى عنده، فهذا يتبع إذن ما تشابه منه. وقيل نزلت في أبي ياسر بن أخطب اليهودي وأخيه حيي، يعني هؤلاء كانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل في ذلك كل كافر أو مبتدع أو جاهل يتبع المتشابه من القرآن، يعني يبحث عن الأمور المشكلة، يبحث عن القضايا الغامضة. فنجد الآن نحن بغض النظر عن قضية المحكم في القرآن والمتشابه في القرآن، نجد مثلا شبابا في العشرين، في الخامسة والعشرين، في الثلاثين من عمرهم، لا يعرفون الصلاة، لا يصلون، نشأوا في بيئات بعيدة عن الدين، نشأوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. لكن اسمه عبد الله، واسم أبيه مصطفى، واسم أمه فاطمة، واسم جدته عائشة، إذن هو أصله ماذا؟ مسلم، لكنه لا يعرف شيئا عن الإسلام. فيأتي يريد البحث عن الإسلام، ينظر ما هذا هو الإسلام، فلا يأتي إلى القرآن فيفتحه من هنا من قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. هذه مقدمة القرآن. الكتاب حتى يفهم من أين نفهمه؟ من مقدمته. ما المقدمة التي في القرآن؟ الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لا يقرأ المقدمة ولا يقرأ صفات الناس. ماذا يوجد بعد المقدمة؟ يوجد لا ريب فيه هدى للمتقين، فذكر صفة المتقين، ثم بعد ذلك إن الذين كفروا سواء عليهم، فذكر صفة الكافرين، ثم بعد ذلك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فهذه صفات الناس مع القرآن ومع الدين. يترك هذا كله ثم يذهب إلى للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول شوف انظر لماذا القرآن لا يعدل. قرأت سورة البقرة وسورة آل عمران ووصلت إلى سورة النساء وأتيت إلى قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ولم تفهمه، أم لم تقرأ الفاتحة ولا البقرة ولا آل عمران ولا أول النساء وأتيت فورا إلى هذه الآية؟ يقفز قليلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيقول الإسلام دين وحشي، لماذا يقطع أيدي الناس؟ يقفز قليلا يصل إلى سورة النور، الزانية والزاني، يقطع قليلا يصل إلى سورة كذا سورة كذا. إذن عن ماذا يبحث؟ يبحث عن المشكلات، قد لا يبحث بنفسه وإنما يبحث عن كتاب يذكر هذه المشكلات: الإسلام والمرأة، الإسلام والسياسة، الإسلام والمجتمع، الإسلام وكذا. يا أخي قبل ما تعرف الإسلام والمرأة والإسلام والسياسة والإسلام والمجتمع، عرفت الله؟ إذا عرفت الله سهل عليك أن تعرف الإسلام والمرأة والإسلام والسياسة والإسلام والمجتمع والإسلام والاقتصاد والإسلام وكذا، من آخر هذه الكلمات التي يكثر ذكرها. إذن معرفة الله جل جلاله هي الأساس. من عرف الله استحيا أن يناقش في كتاب الله. أنت إذا صدقت أن هذه من الأمير تناقش فيها؟ لا تناقش فيها ولو لم تقتنع بها. معرفتك بمن أصدرها تلجم لسانك عن النقاش فيها. الطمأنينة بالإيمان أن يكون صدرك منشرحا لها. الزغزغ في القلب أن تسكت لكن لا طمأنينة في النفس. إذن معرفة الله تعالى هي الأصل، وهي البناء الذي يبنى عليه فهم الدين كله. فمن عرف الله عرف الآمر قبل الأمر. الناس الآن تنشغل بماذا؟ بالأمر، تنشغل بأمر الله، بأمره بالحلال أو بأمره بالحرام. لو عرفوا الآمر لم ينشغلوا بالمأمور به أو بالمنهي عنه، فكان من إجلال الله تعالى أن يسمع له ويطاع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا طريق انشراح الصدر بالإسلام وبالإيمان. فمن كان في قلبه شيء من الأشياء والأهواء يحكم رأيه في كتاب الله. فمثلا كل الاتجاهات التي زاغت في التاريخ الإسلامي كان لها أدلة من القرآن. جاء بعض العلماء رحمهم الله تعالى صنف رسالة صغيرة سماها حجج القرآن، حجج القرآن، ثم يذكر أدلة اليهود من القرآن، أدلة النصارى من القرآن، أدلة الشيعة من القرآن، أدلة الخوارج من القرآن، أدلة القدرية من القرآن، أدلة الجبرية من القرآن، أدلة المجسمة من القرآن، أدلة المعطلة من القرآن. كل الفرق وكل الاتجاهات لها في القرآن أدلة تستند إليها، لكن كيف تستدل بها؟ بلويها عن حقيقتها وبعدم النظر إلى غيرها من الأدلة. الشريعة تفهم متكاملة، يقرأ القرآن كله وتقرأ السنة معه، وبعد ذلك يفهم الدين بجملته. أما أن نفهم الدين من آيتين فقط ويأتي غيرنا يفهم الدين من آيتين أخريين ويأتي ثالث يفهم الدين من آيتين غيرهما ويأتي الرابع يفهم الدين من آيات أخرى، صرنا جماعات كل واحد يفسر الدين تفسيرا مختلفا عن الآخر. كل واحد يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن يقرأ القرآن بتمامه وينظر في معانيه على وفق السنة، وينظر في السنة على ما فهمه الأئمة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة، أي ليفتنوا به الناس. لذلك ورد: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني إذا رأيت واحد يعرض عليك الدين من خلال الشبهات، يعرض عليك الدين من خلال المسائل المشكلة، يعرض عليك الدين من خلال الأخذ والرد، الرد على كذا، أنا الصلاة لا أعرف أن أصلي، يعطيني رسالة صغيرة الرد على من يقول كذا، يا أخي علمني ديني أولا قبل أن أرد على بكر وعمر وزيد وفلان، علمني ديني، علمني كيف أصلي، علمني كيف أتقي الله، كيف أكون على مراد الله. ثم هذه المسائل مختلف فيها بين العلماء، ما لي علاقة بها أنا، أنا إنسان عامي من عامة المسلمين، لست متخصصا ولست متفرغا ولم أدرس العلم من ألف بائه، وقت البيوت من أبوابها، أنا منصرف إلى العمل إلى الحياة إلى كذا، أريد من ديني فرض العين، يعني ما آثم بتركه، أريد الواجبات على مذهب الأعرابي. ماذا قال الأعرابي؟ أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. قال أفلح إن صدق. هذا مذهب الأعرابي يسع عامة المسلمين. فيأتي بعض الناس يريد أن يدخل كل مسلم في الخلافيات في المسائل التي تحتاج إلى علم ودراية، لا تحتاج إلى قص ولصق. الآن الناس يتناقشون فيما بينهم بالقص واللصق، يختلفون في شيء فيأتيه بجواب، فيبحث ما جواب هذا الكلام، يخرج معه كلام طويل لا يقرأه، لا يستطيع أن يقرأه، وإذا قرأه لا يفهمه. لكن ماذا فهم؟ أن هذا الكلام فيه رد على من؟ على من كتب له هاتين الكلمتين، قص لصق أنتر أرسل إليه. تقول ما شاء الله، كيف في لحظة خمس ثواني كتب هذا كله؟ هذا ما كتبه ولا قرأه ولا يفهم ما فيه، إنما هو هذه تجارة المبادئ، تجارة الردود. فليس هذا سبيل التدين، وليس هذا سبيل التعلم، وليس هذا سبيل معرفة الحق، وليس هذا سبيل الوصول إلى الصواب. كم الإنسان يدرس في الحياة حتى يصل إلى الجامعة؟ كم سنة؟ 12 سنة، وفي الجامعة 4-5 سنوات، بعدها يحق له أن يقول أنا مختص، تفضل هذه شهادة الجامعة، لكن قبل ذلك لا يصدقه أحد. فكيف إنسان لم يدرس شيئا ولم يعلم شيئا ولا يعرف شيئا، وربما اللغة التي يتكلم بها القرآن لا يتقنها، كيف له أن يخوض في دقائق تحتاج إلى فهم وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى معرفة؟ فهذا اتباع المتشابه. نسأل الله السلامة منه. ابتغاء الفتنة، أي ليفتنوا به الناس، وابتغاء تأويله، أي يبتغون أن يتأولوه على ما تقتضي مذاهبهم، أو يبتغون أن يصلوا من معرفة تأويله إلى ما لا يصل إليه مخلوق. هناك أشياء الله تعالى استأثر بعلمها، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. متى أمر الله؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، متى الساعة؟ ما نعلم. من تتبع هذا العلم فقد اتبع المتشابه، يريد أن يصل إلى معرفة ما لا يصل إليه مخلوق. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فتتبع معرفة هذا إذن هو من اتباع ابتغاء تأويله، هذا مما لا يعلمه إلا الله. أو كلام واضح في القرآن له معنى مفهوم يأتي يفهمه بمعنى آخر ليضل به الناس، مثلا إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ماذا تفهم من هذه الآية؟ من يشاء، من فاعل كلمة يشاء؟ من يشاء الله. يأتي بعض الناس يقول إن الله يضل من يشاء هو، يعني من يشاء الإضلال يضل، من يشاء الهداية يهتدي. إذن هذا تأويل للمعنى على خلاف المراد، على خلاف السياق. السياق هنا من يشاء الله، ليس في مشيئة الله هنا معنى الجبر. هنا ندخل في تفاصيل أخرى لا نخوض فيها الآن، لكن معنى الآية من يشاء الله. فهذا مثال التأويل المخرج إلى الباطل، فينفي به القضاء وينفي به القدر. فيقول سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، إخبار عن انفراد الله بعلم تأويل المتشابه من القرآن، وذم لمن طلب علم ذلك من الناس. ثم يأتي ابتداء، هنا وقف، وما يعلم تأويله إلا الله، وقف ابتداء. والراسخون في العلم يقولون، مبتدأ مقطوع مما قبله. والمعنى أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته. ودين الإسلام ما اسمه؟ ما اسم دين الإسلام؟ الإسلام. ما معنى الإسلام؟ تسليم. لا يتصور إسلام بلا تسليم. المنطق المعاصر أن كل شيء تريد أن يقنعك لا على قواعد المنطق والإقناع، إنما على قواعدك الخاصة. في قواعد المنطق والإقناع قواعد عامة مشتركة بين الخلق جميعا، لا يناقش فيها أحد، لا يكابر فيها أحد، لا يكتفي بهذا، يريد القناعة الخاصة بقواعد خاصة. هذا لا يكون. هذا هنا محل الابتلاء، ابتلاء كل عبد على حدة. كل إنسان على حدة له ابتلاء خاص في قبول هذا الدين أو في رده، نسأل الله تعالى الإيمان والتسليم والسلامة. فينشرح الصدر بالإسلام والإيمان فيقبل ما يسمع، يقبل آيات الله التي تتلى عليه، يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان آخر كأن في آذانهم وقرة، لا يحب أن يسمع، وإذا سمع وهو عليهم عمى، لا يريد. هذا امتحان الإنسان بذاته بنفسه. وقيل إذن هذا الاختيار أن يوقف على قوله إلا الله، ثم يبتدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقيل هنا قول آخر إنه معطوف على ما قبله، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا تأويل آخر، وأن المعنى أنهم يعلمون تأويله. وكلا القولين مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والقول الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة رضي الله عنها وعروة بن الزبير، وهو أرجح وعليه غالب المفسرين. وقال ابن عطية رحمه الله تعالى: المتشابه نوعان، نوع انفرد الله بعلمه، ونوع يمكن وصول الخلق إليه، فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول، وعطفا بالنظر إلى الثاني. يعني إذا نريد بتأويله مما يمكن وصول العباد إليه فنقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا كان المقصود الأشياء التي لا يعلمها إلا الله ولا يمكن للمخلوق الوصول إليها، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا. آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه من عند الله. ثم قال سبحانه: وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حكاية عن الراسخين. إذن الراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ويحتمل أن يكون منقطعا على وجه التعليم، يعني قولوا آمنا، قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والأول أرجح لاتصال الكلام، يعني أن يكون حكاية عن الراسخين في العلم. وأما قوله وما يذكر إلا أولو الألباب فهو من كلام الله تعالى لا حكاية قول الراسخين. إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، استدلال على البعث، يعني البعث بعد الموت، وبعد البعث يوجد الوعد ويوجد الوعيد، الوعد للطائعين بالجنة والوعيد للعاصين بالنار. ويحتمل أن يكون من تمام كلام الراسخين، يعني من تتمة دعائهم، أو منقطعا فهو من كلام الله تعالى تعليما لنا أن نقول هذا وأن ندعو به، وهذا تنبيه من الله عز وجل لعباده. أنت كل يوم في الصباح ماذا تفعل؟ ما تفعلون شيئا؟ ماذا تفعل في الصباح؟ قبل ما تتوضأ تستيقظ، أول شيء تفعله في الصباح يوميا تستيقظ. هل يغنيك يقظة الأمس عن يقظة اليوم، ويقظة اليوم عن يقظة الغد؟ كل يوم يجب أن تستيقظ. إذا جاء يوم ولم تستيقظ فيه فإنا لله وإنا إليه راجعون، فاتحة. فاليقظة لا تغني عن اليقظات، كذلك الهداية لا تغني عن طلب الهداية. يعني إذا حصلت لك الهداية في وقت، لا تظن أن هذه الهداية قد تبقى معك إلى قبرك، ربما لا سمح الله لا قدر الله بعد الهداية يحصل الضلال. ماذا كان من شأن إبليس؟ كان طاووس الملائكة، فماذا حصل له؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. كثير من الناس مثلا يبدأ في شبابه بحرارة عالية في التدين والاهتداء، ثم يكبر قليلا، يتزوج، يعمل، ماذا يحصل؟ ينخفض المستوى. إذا انخفض المستوى، أنت ماذا تفعل بهذا التلفون كل يوم؟ أيضا كل يوم مرات ماذا تفعل له؟ لا بد من شحن. إذا تركته بلا شحن ماذا يفعل؟ يسكت، انتهى، لا بد له من شحن جديد. فالإنسان كذلك قد يكون لديه شحن إيماني عظيم جدا، ممتلئ فل، لكن يذهب قليلا قليلا، فلا يشعر بنفسه. متى يشعر بنفسه؟ عندما ينتهي الشحن تماما، هنا يشعر. قبل ذلك لا يشعر، لا ينظر إلى مؤشر الطاقة، يعني كم لديه، لا ينظر. لما ينتهي ينظر رغما عنه. فالإنسان أحيانا يكون في نعمة من نعم الله تعالى بالهداية والمعرفة والصلاح، فيستيقظ فجأة فيجد نفسه محروما من ذلك، فعليه أن يتعاهد ذلك. فهذا الدعاء ينبهنا يوميا: ربنا لا تزغ قلوبنا. فإذا رأيت أهل الزيغ، أهل الضلال، هذا يدفعك إلى الخوف والخشية. لا تسخر منهم، أنت تدعوهم إلى الله وتنكر عليهم مخالفتهم، لكن لا تسخر منهم، لا تدري ماذا يكون منك بعد ذلك. نسأل الله السلامة. وهب لنا من لدنك رحمة تثبت فينا الهداية. لذلك هذه الهداية تحتاج إلى التعاهد، تعاهد يعني أن يتعاهدها الإنسان. مثلا النبات يتعاهده صاحبه بالسقاية، كل يومين ثلاثة أيام يحتاج إلى سقاية. فمن هذا الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومن التعاهد أيضا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. صحبة الصالحين هي شاحن من أعظم الشواحن، وصحبة البطالين هي مفرغ للشاحن. تذهب إلى بعض الناس، إلى بعض الأماكن، تخرج أنت ممتلئ إيمانا، تذهب إلى مكان والعياذ بالله تعالى تخرج تشعر أن الكهرباء فرغت، ليس البطارية، أيضا الكهرباء التي في الجدار، ذهب كل شيء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، هذا الآية التي قبلها: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إذن هذا أيضا إشارة إلى أن الذي يزيغ القلب إنما هو من التعلق بالمتاع، متاع الحياة الدنيا والزخرف، هذا يدغدغ القلب فيزيغه. فانظر إلى من لديه مال ولديه أولاد ولكنه بلا إيمان، أين مصيره؟ أولئك هم وقود النار. إذن المال وحده والأولاد والمتاع وزخارف الدنيا ليست هي القيمة، ليست هي قيمة الإنسان، إنما هذه حطب جهنم. أما إذا كان هذا مع الإيمان فهذا خير الدنيا وخير الآخرة، كدأب آل فرعون. هؤلاء الذين كفروا ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم كدأب آل فرعون، في موضع رفع أي دأب هؤلاء كدأب، يعني حالهم كحال آل فرعون، وفي ذلك تهديد. آل فرعون والذين من قبلهم عطف على آل فرعون، ويعني بهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، والضمير عائد على آل فرعون. كذبوا بآياتنا، كذبوا إما الآية هنا الجملة من الكتاب أو الآية البرهان والدليل، فهؤلاء كذبوا بآياتنا، كذبوا بالبراهين أو كذبوا بالكتاب، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قرئ بتاء الخطاب ليهود المدينة، وقيل لكفار قريش ستغلبون وتحشرون، وقرئ بالياء إخبارا سيغلبون ويحشرون، إخبارا عن يهود المدينة وقيل عن قريش، وهو صادق على كل قول. أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع. اليهود في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام كانوا ثلاثة قبائل، وهؤلاء أصلهم هربوا من بخت نصر. بخت نصر بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. هؤلاء قوم أشداء من أهل العراق، بخت نصر ملك بابل جاء إلى بيت المقدس فدخل وخرب وضرب وسفك وهدم وقتل، فشرد هرب منه بعض اليهود فلحقوا بأرض العرب، والبعض الآخر أمسكهم جميعا وأخذهم محمولين إلى بابل في أرض العراق، وبقوا في بابل 70 سنة ففقدوا فيها التوراة، فبعدما أطلقهم صاروا يتذكرون فكتبوا التوراة بأيديهم. كانت التوراة عندهم في صحف، كان لديهم التابوت، فقدوا كثيرا من النعم، فقدوا كثيرا من الخصائص التي أكرمهم الله تعالى بها. فهؤلاء الذين هربوا هربوا إلى بلاد العرب بعيدة عن ذلك الظالم، وصلوا إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام فسكنوا فيها. بعضهم سكن في خيبر، بعضهم في تيماء، هذه كلها بين الشام والحجاز. فكان في المدينة المنورة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. لما وكان هؤلاء يفخرون على العرب، لأن العرب كانوا أمة أمية جاهلة ليس لديهم علم الكتاب، وهؤلاء اليهود يقولون نحن أهل كتاب، وسيأتي نبي في آخر الزمان ونتبعه ونقاتلكم معه ونغلبكم، ويسخرون من العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به العرب الجاهلون وكفر به اليهود العالمون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا من الكبر ومن البطر عن قبول الحق، لأنهم كانوا يظنون أن هذا النبي المنتظر يكون منهم. المهم لما أسلم الأنصار الأوس والخزرج رضي الله تعالى عنهم واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان مما فعله صلى الله عليه وسلم في أول قدومه أنه أرسى معاهدة مع اليهود، بحيث يبقون في بلادهم في بيوتهم لا يتعرضون بالأذى للمسلمين، وتبقى لهم أشياؤهم مصونة محفوظة. لكن هؤلاء ماذا فعلوا؟ أولا بنو قينقاع. بنو قينقاع كانوا تجارا، وكان لهم في سوق المدينة مكان. فجاءت امرأة من المسلمين جلست عند صائغ، الصائغ الذي يصنع الذهب، فأرادوا هؤلاء اليهود أن يسخروا من هذه المرأة المسلمة، فربطوا طرف ثوبها بالكرسي أو بالمكان الذي تجلس عليه، فلما قامت انكشفت، فسخروا منها وضحكوا عليها. فرأى ذلك رجل من عامة المسلمين فضرب هؤلاء اليهود. اجتمع اليهود، اجتمع المسلمون، فقامت مشكلة، فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم عن المدينة لمخالفتهم المعاهدة. الإنسان الشريف لا ينقض العهد ولا يخفر الميثاق. هؤلاء خفروا العهد ونقضوا الميثاق. بماذا؟ بامرأة واحدة. في عصرنا لم يربطوا ثوب المرأة لتنكشف، بل ربطوا عقلها فانكشفت أجساد النساء. هناك امرأة عفيفة صينة لا يمكن لها أن تتكشف لمن لا يرضى الله تعالى أن يرى، فربطوا ثوبها. الآن نساء المسلمين ليس ثوبهن مربوطا، لكن عقولهن ربطت فانكشفت سوآتهن. نسأل الله تعالى لنا الستر للمسلمات والمؤمنات الكبيرات والصغيرات. فبسبب امرأة مسلمة أجلي اليهود، يهود بني قينقاع من المدينة كلها. أما يهود بني النضير فقد دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازلهم، فكان هناك مؤامرة أن يجلس في مكان ثم يرموا من فوقه صخرة فيقتلونه صلى الله عليه وسلم، فكان هذا سبب جلاء بني النضير. أما بنو قريظة فاتفقوا مع قريش ومع غطفان على حرب المسلمين في ديارهم في المدينة. تأتي قريش وغطفان من الخارج، وبنو قريظة من هنا يطبقون على المسلمين معا، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيهم. لما؟ لأنهم لم يعتبروا بنقض عهد بني قينقاع وبنقض عهد بني النضير، وقد رأوا ما فعل إخوانهم، ورأوا كيف أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. وبنو النضير الذين أجلاهم هؤلاء الذين حركوا بني قريظة ليتعاطفوا أو يتحالفوا مع قريش، لذلك هؤلاء إذن لا يصلح معهم الإجلاء، فقتلهم صلى الله عليه وسلم. وبهذا انتهى وجود اليهود في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. بقي اليهود في خيبر وفيما والاها، ثم أجلاهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فستغلبون، إذن غلب اليهود. أما مشركو قريش فقد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وحاربوه في أحد، وحاربوه في الخندق، وحاربوه في فتح مكة، ثم بعد ذلك فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. إذن اليهود غلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع، وأما قريش ففي بدر وغيرها. والأشهر أن هذه الآية في بني قينقاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له، طبعا هذا دعاهم قبل أن يفعلوا هذا بالمرأة، دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر، فقالوا له: لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش لا يعرفون القتال، فلو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. لا تظن أنك إذا انتصرت على قريش تنتصر علينا، تعال جربنا نحن الناس. فنزلت الآية، ثم أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قيل خطاب للمؤمنين، يعني لكم للمؤمنين، وقيل لليهود، وقيل لقريش، والأول أرجح، لأنه لبني قينقاع الذين قيل لهم ستغلبون، ففيه تهديد لهم وعبرة كما جرى لغيرهم. الأول أرجح، يعني أنه خطاب لليهود. أم قد كان لكم آية، كيف هذا أشكلت العبارة هنا؟ الأول خطاب للمؤمنين، كيف يقول لبني قينقاع؟ والأول أرجح أنه لبني قينقاع، يعني الخطاب أم ماذا؟ قيل خطاب للمؤمنين، هذا القول الأول، وقيل لليهود قول الثاني، وقيل لقريش قول ثالث، والأول أرجح. طيب، يعني خطاب للمؤمنين، أنه لبني قينقاع، هنا الإشكال. طيب، في نسخة مثلا بدل أنه آية، والأول أرجح، آية ببني قينقاع، في نسخ أخرى بدل أنه آية ما في. طيب، الذين قيل لهم ستغلبون، ففيه تهديد لهم وعبرة كما جرى لغيرهم. في فئتين التقتا، فئة المسلمون والمشركون يوم بدر، يرونهم مثليهم، القراءة التي عليها التفسير ترونهم مثليهم، قرئ ترونهم بالتاء، خطاب لمن خطب بقوله لقد كان لكم، قد كان لكم آية، والمعنى ترون الكفار مثلي المؤمنين. هذا يتعلق بالآيات التي بعدها، فنقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم فرجا عاجلا قريبا يا أكرم الأكرمين. اللهم فرجا عاجلا قريبا يا أجود الأجودين. اللهم كن لنا ولإخواننا المستضعفين المحاصرين عونا ومعينا.